طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكل عام أنتم بخير وعودا حميدا إن شاء الله. أتمنى تكون إن شاء الله إجازة سعيدة وتخللها بعض النشاط إن شاء الله لما إن شاء الله سندرسه في إن شاء الله بقية الفصل. قبل أن أبدأ حتى يعني يكون هناك وقت، بدي لو فقط 5 دقائق أو 10 دقائق ترتبون للحضور في مركز النفل، بما أنني إن شاء الله سأكون يعني غير موجود الأسبوع ما بعد القادم. الأسبوع القادم إن شاء الله سأكون موجود، الأسبوع ما بعد القادم هذا سأكون غير موجود ولن أحضر الثلاثاء. الأسبوع ما بعد القادم فبدل ما تروح المحاضرة يعني تضيع عليكم، أو نحاول نعوضها فيما بعد، لعلنا نستغلها في أن تحضروا لدى الأخوات أي يوم، ما هو شرط أن يكون يوم الثلاثاء، ترتبوا مع الأخوات اللي في مركز النفل وممكن تحضرون يعني مجموعة أو تحضرون كل يعني طالبة تحضر على حسب ما يتاح لها من ظروف، يعني حسب ظروف، ممكن تحضر السبت أو الأحد أو الاثنين بعد التنسيق مع الأخوات. كيف يتم التنسيق يا دكتور؟ ما اسمع الصوت، انا ما صوت بعيد. كيف يتم التنسيق؟ كيف يتم التنسيق مع الاخوات؟ بتصل فيهم او ارسل لهم ايميل وابلغهم انكم بتتواصلون معهم. اذا ارسلت لهم الايميل بتكون ايميلاتكم موجوده، بيجيكم نسخه من الايميل، ممكن تتواصلون عاد معهم انتم بالايميل او عن طريق الجوال. هذا متروك لكم انتم ان شاء الله. انا برسل ايميل اطلب منهم انهم يعني او ابلغهم بس انه راح يكون تنسيق لكم كلكم، انه بيكون في 10 طالبات، ممكن كل واحده تزور يعني المنفرده او مع مجموعه او يعني مع ثنتين او ثلاث. بقيه عاد التنسيق، امور التنسيق يعني ارجونكم انتم يعني تنسقون. الاسبوع ما بعد القادم، الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون لدينا محاضره، الاسبوع ما بعد القادم في اي يوم يعني تنسقون، حتى اذا ان شاء الله حضرنا الاسبوع الذي يليه يكون اما اختبار او يكون يعني تكونون قد جهزتم تقريرا حول المحاضره التي حضرتموها ان شاء الله. دكتور طيب. التقرير يعني نسويه بعد حضورنا المحاضره ونسلمه او نرسل ايميل؟ والله هو الافضل انكم تسوونه هو يعني ترسلونه على اساس اطلع عليه، ان حبيتوا انه يكون يناقش في محاضره يعني تاليه في محاضره كامله ما عندي باس، لكن افضل انه يكون مكتوب حتى اطلع عليه ويعني اناقشه. يكون منفرد لكل طالبه او جماعه؟ لا لا لا، منفرد، كل طالبه تكتب تقريرها الخاص. طيب استاذ، وين الاشياء اللي تبغاها في التقرير؟ كيف؟ شو المتطلب في التقرير؟ ما اسمعك. شو الاشياء اللي تبغاها في التقرير يعني المطلوبه منك؟ والله هي ما انا ما بودي الحقيقه اني اطلب اشياء معينه حتى يعني ما احد من الابداع لديكم، يعني بودي انه بما انك اخذتي عددا من طرق التدريس القديمه والحديثه، بودي انك تتحدثين عن تجربه الحضور او تجربه كأنك باحثة أو يعني ما أريد تأخذين دورة توجيه أو الإشراف، لا، لكن كأنك باحثة تجرين بحث تقولين إنه درسنا كذا وكذا وما شاهدته كذا وكانت إجراءات الدرس مثلا كذا وكذا وكذا، هذه الإجراءات تعتمد على مبادئ أنا أراها كذا وكذا وكذا، نفس يعني التطبيق اللي أخذناه في كل طريقة من الطرق. واضح ولا يعني ممكن انا ما ودي الحقيقه اني اقيدكم في يعني متطلبات معينه، لكن ممكن تقولين اجراءات الدرس التي حضرت كانت 1 2 3 4، الاجراء هذا اعتقد انه يعتمد على مبدا كذا وكذا، المدرسه مثلا كانت لا تستعمل اللغه الانجليزيه، اتوقع انها تعتمد على مبدأ أنه اللغة الأم أو اللغة الهدف هي المستخدمة فقط في الفصل. المدرسة كانت تعتمد بشكل كبير على الكتاب، المبدأ الذي أرى أنها تعتمد كذا وكذا، وتكتبين رأيك أنت الخاص يعني تحت أي محور، يعني تناقشين أي مبدأ أو أي محورا. ما أريد الحقيقة أن أعطيكم مجموعة من النقاط ثم يعني يحد من الأشياء التي بود الباحثة بود الطالبة أنها تكون ناقشتها بشكل مفصل. واضح إن شاء الله؟ واضح. طيب الوقت متى يا دكتور؟ مفتوح. كيف؟ الساعة متى يعني؟ مدة زمنية. ساعة ماذا؟ متى يبدأ يعني دوام المعهد يعني؟ المعهد هذا كله تنسقون مع الأخوات. أنا حقيقة أظن أنهم يبدون 8:30 أو 9. الحقيقة ما عندي يعني علم أكيد، لكن إذا أرسلت إيميل إن شاء الله بيكون بيصلكم إن شاء الله يعني نسخة من تتواصلون أنتم مباشرة يعني مع الأخوات وتسألونهم عن كل شيء، الموقع، القاعة، لأنه في مركز النفل ليس في الجامعة، هنا في مركز النفل. يعني بدل ما تغيبون يوم الثلاثاء يروح عليكم يوم بما أني سأكون يعني غير موجود، تستفيدون منه وتحضرون، ثم يعني ممكن انكم تتحدثون عن تجربتكم في الحضور او عن الاشياء النظريه التي درستموها. يعني تقولوا والله في ارض الواقع يعني اكتشفنا انه الاشياء النظريه التي درسناها لا يمكن تحققها او يمكن تحققها او يمكن ان احنا نعدل عليها يعني وهكذا. لكن الحضور البدايه والنهايه هذا يعني متروك لتنسيقكم مع الاخوات. طيب وانا ان شاء الله يعني اتصور ان حضوركم سيكون يعني ستكون الفائده يعني منه ربما تفوق الفائده في الاشياء النظريه يعني التي درسناها يعني كلها، يعني كل الدفعات اللي يعني درسوا قبلكم كانوا يتمنون انه لو كان الحضور قبل نهايه الفصل حتى يعني يفيدوا منه، وانتم الان في وسط الفصل تقريبا، يعني حضوركم ان شاء الله سيكون أكثر فائدة، ممكن تراجعون بعض المبادئ والأشياء النظرية التي دائما ما نناقشها أو نركز عليها، ممكن تعترضون عليها، ممكن تفندونها، ممكن تؤكدونها، كل هذا متروك لكم. أنا ما أريد يعني أعطيكم نقاط 1، 2، 3، 4، لا، بودي أنه تحضر كل طالبة وهي يعني كما يعني يقال باللغة الإنجليزية open minded، يعني يكون عقلها مفتوحا لكل شيء، تراقب كل شيء، كل ما يجري حولها بالنسبة أو فيما له علاقة بما درسته في هذه المادة وبما ناقشناه طول هذه المدة الماضية. اللي ظهر معكم في الشاشة هو الورد؟ لا، ما بيظهر شيء. والآن؟ ظاهر صغير، صغير، لكن الشاشة كاملة. نعم. طيب. الخط الآن جيد بالنسبة لكم، مقروء؟ نعم. طيب. طيب، المحاضرة اليوم ستكون إن شاء الله عن طريقة من الطرق أو عن منهج من المناهج أو مذهب من المذاهب، يعني بعضهم يرى أنها طريقة، بعضهم يرى أنها مذهب وليست يعني طريقة خاصة، وهو ما يسمى التدريس القائم على المحتوى content based instruction. المقصود به هو الذي يتمحور يعني كما هو واضح لديكم على التدريس، هو الذي يتمحور على التدريس الذي يقوم تنظيمه، تنظيم التدريس يقوم على المحتوى أو المعلومات التي سيكتسبها الطلاب وليس على اللغة. أنا مثلا أدرس لغة عربية، أدرس طلاب أو طالبات أجانب، بدل ما أركز على مثلا على اللغة احلل اللغه واركز عليها، ابدا بالحروف والاصوات ثم الصرف التراكيب، لا اركز نظري واجعل تدريسي يتمحور على الموضوعات التي سيدرسونها. مثلا هم سيتخصصون في الفقه، انا اركز على موضوعات الفقه حتى في مرحله هي في مرحله اللغه. انا ارى ان الطلاب هؤلاء يعني يتخرجون نحويين او علماء لغه، اركز المنهج واجعل التدريس قائم ومتمحور على الماده التي ادرسها وليس على اللغه العربيه وتفاصيلها. التركيز على اللغه ياتي عرضا، يعني هذا هو المقصود به بشكل سريع. كما أخذنا يعني سابقا أن هناك طرق تركز على اللغة، يعني مثل البنائية، الطريقة السمعية الشفهية تركز على تحليل اللغة بناء على نظرية لغوية معينة أخرجت لنا طريقة تدريس. هناك طرق تركز على المتعلم في كيف تتعلم، مثل الاستراتيجيات التي يعني أشرنا إليها. هناك طرق تركز على عملية أو على مادة التعلم اللي هي من ضمنها التدريس القائم على المحتوى. إذا سألنا ما المقصود بالمحتوى أو content، يعني أريد إجابة من كلنا أنتم، ما المقصود تدريس قائم على المحتوى؟ قائم على ماذا مثلا؟ المادة العلمية على المادة العلمية أو المحتوى أو الموضوع. ممتاز، على المادة العلمية أو على الموضوع تحت الدراسة. يركز على هذه المادة أو موضوع الدراسة، موضوع أو المحتوى، يركز أكثر من تركيزه على اللغة. اللغة يعتبرها وسيلة لإيصال هذه المادة، الهدف النهائي لديه إيصال هذه المادة، اللغة يستخدمها وسيلة من الوسائل. قد تكون المادة المدروسة خارج ميدان اللغة، مثلا الفقه مثلا أو الاقتصاد أو السياسة. اللغة في هذه الطريقة وفي هذا المنهج تتعلم بشكل عرضي وليس مقصودا لذاته، فهي أداة للتواصل وليست مقصودة لذاتها، مثل تدريس الفيزياء والرياضيات والكيمياء والجغرافيا باللغة الإنجليزية مثلا للطلاب الذين يتعلمون اللغة، الطلاب العرب مثلا أو غير الناطقين بالإنجليزية. طبعا يقال يعني من جانب تاريخي، يقال أنه القديس أوغستين يعني قديم سانت أوغستين كان يرى أنه لابد في تدريس اللغة أن يقوم على محتوى له معنى للدارسين، يقول أنه ليس هناك فائدة في أن أدرس لغة ليس لها معنى، إنما لابد أن يكون تدريس اللغة له محتوى ذو معنى للدارسين. وهي قديمة يعني في مجالات مختلفة، لكن لم تتبلور إلا في يعني كما سنأخذ في نهايات القرن الماضي. يرى البعض أن المواد الأكاديمية يعني تعطي محتوى طبيعي لتدريس اللغة، يعني أنا عندي مادة فقه مثلا، توحيد، تفسير، هذه مواد أكاديمية تعطي محتوى طبيعي لتدريس اللغة، ولهذا يعني يرون أنها مفيدة وفي نفس الوقت محفزة للمتعلم، لأن المتعلم يحس أنه كل ساعة، كل دقيقة يقضيها يفيد منها في الهدف النهائي الذي جاء من أجله. طبعا لها يعني لها شبيه يعني برامج شبيهة طبقت في سبعينات القرن الماضي من هذه البرامج، يعني هذه المسميات طبعا أغلبها أو كلها تقريبا طبقت على اللغة الإنجليزية. اللغة عبر المنهج وهو ما يسمى language cross curriculum، هذا يعني سنأخذ نبذة قصيرة عن التربية الاندماجية، برامج المهاجرين الذين وصلوا حديثا، برامج الطلاب ذوي المهارة الإنجليزية المحدودة، هو اللغة لأغراض خاصة. تقريبا كل هذه المسميات شبيهة أو تدخل فيما يسمى بالتدريس القائم على المحتوى. سنأخذ تفصيل يعني يسير لهذه البرامج. اللغة عبر المنهج ما المقصود بها؟ هي يعني مبادرة أو حركة لأبناء اللغة ليس للمتعلمين، هي أساساً خرجت لأبناء اللغة، اقترحته هيئة حكومية بريطانية في أواسط السبعينات من القرن الميلادي الماضي. كان يعني يوصي بأن يركز على مهارتي القراءة والكتابة في جميع المواد وليس فقط في المواد اللغوية. يرون أنه القراءة والكتابة هي أداة أو هي آلة لكل المواد وليس فقط أركز عليها في المواد اللغوية ثم آتي في الفيزياء والرياضيات والكيمياء أو أتجاهل هذه المهارات. وجودها في المملكة المتحدة أو في بريطانيا أثر أيضا على النظام الأمريكي، وأصبحت هناك مقولة يعني تردد، كل مدرس هو مدرس إنجليزي، أو يعني كما هو موجود في اللفظ الإنجليزي every teacher an English teacher، يعني كل مدرس يجب أن يكون مدرس لغة إنجليزية. وأنا أتصور، يعني لست يعني من منسوبي وزارة التربية، لكن الزملاء دائما في نقاشاتنا، أنا أتصور أنه الآن بدأوا يركزون على هذه المقولة بشكل كبير. يعني سبقني قبل يعني فترة تناقشت مع أحد الزملاء في من يعني مدراء العموم في الوزارة، وأيضا زميل آخر كان يعني أو لا زال يعني مدير مركز إشرافي، كان يردد هذه المقولة أن القراءة بالذات، القراءة هي مهارة يفاد منها في أكثر يعني أو في المواد عموما. نحن يعني أغفلنا القراءة مع أنها مهارة يجب ألا تغفل، أو تركنا المؤونة فيها والتعب والجهد لمدرس اللغة العربية مع أنها المفترض أن تكون في كل المواد. المقصود بالتربية الاندماجية يعني هو تدريس المواد العامة في المدرسة بلغة أجنبية لكي يحصل الطلاب على كفاية بلغة أجنبية. كان أول ما ظهر في كندا في السبعينات من القرن الماضي أيضا للطلاب متحدثي الإنجليزية، يعني الطلاب الذين يتحدثون لغة إنجليزية ويريدون أن يتعلموا الفرنسية. تعرفون في كندا أن اللغة الأولى الإنجليزية ثم الفرنسية. الطلاب الكنديين الذين لغتهم إنجليزية يريدون تعلم الفرنسية طبقت عليهم هذه المبادرة. بعد ذلك انتقل إلى الولايات المتحدة بلغات أخرى مثل الألمانية والأسبانية واليابانية والصينية. أتذكر قبل أشهر في مركز الملك عبد الله للغة العربية أو لخدمة اللغة العربية كان ممن استضيف الأستاذ الدكتور أظن محمود اسمه الأول، لكن محمود نحلة هو أستاذ في اللغة العربية في الولايات المتحدة، وكان يتحدث عن برنامج للغة العربية في الولايات المتحدة، برنامج سماه الانغماس اللي هو الإمرجن، هو ترجمها بالانغماس. ويقول أنه كأنه معسكر نقيم لطلاب اللغة العربية من الأمريكان ونجعلهم يتحدثون الفصحى بشكل يعني مكثف. أيضا برامج المهاجرين الذين وصلوا حديثا، ومكتوب عندكم بروجرامز فقط معي أنتم ولا؟ فقط كلمة بروجرامز؟ لا كاملة. إذا عندي مشكلة أنا في العام. طبعا هو أول ما كان في أستراليا، تعرفون أستراليا بلد مهجر يعني يهاجر يعني إليه الناس من جنسيات مختلفة، يجدون صعوبة في تعامل هؤلاء المهاجرين في المجتمع الأسترالي. أقيمت هذه البرامج على أساس أنه يحلون مشكلات اندماج هؤلاء المهاجرين بالمجتمع الأسترالي، وكانت يعني حول موضوعات ومواقف محددة يحتاجها هذا الواصل أو المهاجر حديثا، حول مثلا إيجاد عمل، التسوق، البحث عن سكن، التسجيل في المستشفى، العلاج بشكل سريع، وهكذا. يعني كانت تعالج حاجات المهاجرين. برامج طلاب ذوي المهارة الإنجليزية المحدودة هذه كانت لأبناء هؤلاء المهاجرين أو لأطفالهم، يعني ممن يعانون صعوبة في التأقلم مع المجتمع الأسترالي. كانت أيضا تركز على المحتوى أكثر من اللغة الإنجليزية، تركز على الحاجات التي يرون أنه سيواجهها هذا الطالب أو هذا الطفل. برامج أيضا اللغة لأغراض خاصة مثل أغراض الهندسة، التقنية، التمريض، يعني يحتاجون للمحتوى أكثر من اللغة. فاللغة كأنها واسطة أو كأنها وسيلة وليست يعني نهاية بحد ذاتها، ليست غاية بحد ذاتها. وأول البرامج في الأغراض الخاصة كان يعني يقال إنها الإنجليزية للعلوم والتكنولوجيا الموجود، ثم تطورت يعني ميادين فرعية مثل ما هو موجود أمامكم، الإنجليزية لأغراض خاصة، الإنجليزية لأغراض وظيفية، الإنجليزية لأغراض أكاديمية، وهكذا. يعني هذه بعض البرامج التي لها صلة وثيقة بالتعليم أو التدريس القائم على المحتوى، أو هي تشكلات لهذا التدريس أو تطبيقات له. إذا أردنا أن ندخل يعني من ناحية فلسفية، هناك الحقيقة مبدأان مركزيان لهذا التوجه للتعليم القائم على المحتوى. الأول أنه الناس تتعلم لغة ثانية ويكون نجاحهم أكبر في هذا التعلم حين تكون اللغة وسيلة للحصول على المعلومات أكثر من أنها تكون غاية لحد ذاتها. يقول إذا استخدمت اللغة كوسيلة وليست غاية لحد ذاتها، هناك غاية أخرى، فإن الناس يتعلمون اللغة بشكل أكبر وبشكل أسرع وبشكل يعني أوفر. المبدأ الآخر أنه التعليم القائم على المحتوى هو الذي يعكس حاجات المتعلمين بشكل أفضل. أنا أريد أكون مفتي، إذا تعلمت اللغة في الإفتاء، محتوى الإفتاء، سأكون يعني سأتعلم لأن هذه تلبي حاجة لدي. أنا أريد أكون خطيب، ستلبي حاجة لدي. أنا أريد أكون مذيع في الأخبار، أريد أكون أي شيء، ستلبي حاجة لدي، ولذلك سأتعلم بشكل أكبر وأسرع. يعني إذا أردنا أن احنا نناقش بعض الفرضيات من ناحية نظرية اللغة، يعني الفرضية الأولى أن اللغة قائمة على النص والخطاب، يعني يرون أنه مثلا البنيوية تركز على الجملة، بينما مع ثورة اللسانيات النص والخطاب والأمور هذه كلها، يرون أنه اللغة تقوم على الخطاب أو على المكونات التي هي أكبر من الجملة. ليست اللغة مكون جملة فقط، إنما مكون أكبر من هذه الجملة وهو النص أو الخطاب بأكمله. كذلك يرون أن استخدام اللغة يؤسس على المهارات التكاملية. أنا ما أستطيع أقول والله عندي مهارة استماع وكتابة وقراءة وكذا، لا، يقولون أنها مهارة تكاملية وليست مهارات منفصلة. يعني إذا أخرجت متعلم لغة جيد في التفاعل الشفهي ولكنه غير جيد في التفاعل الكتابي سواء قراءة أو كتابة، فإنه ليس متعلما جيدا. أيضا يرون أن اللغة لها مقصد وغاية، مقصدها قد يكون أكاديمي، وظيفي، اجتماعي، اندماجي. هذا الطالب يريد أن يجتمع، يندمج، يبحث عن أصدقاء جدد، يبحث عن مثلا حتى يعني مصاهرة، زواج، وهكذا. يقول أن اللغة لها مقصد وليست يعني هدفا بحد ذاتها. يعني حديث الأجنبي ما أريد يعني ندخل فيه. نظرية التعلم يعني أو فيما يخص جانب التعلم في هذا في هذه الطريقة يعني الافتراض الذي يؤسس عليه هو أن تعلم اللغة الناجح يحدث حين يتعرض الدارسون لمواد اللغة الهدف بشكل له معنى وفي سياق يعني أركز فيه على المعلومات. أنا حينما أعلم طلابي يعني وهذا الحقيقة ملموس لدينا في طلاب المعهد المواد الشرعية واللغوية يعني تجده يتحمس لها بشكل كبير جدا، ومن يريد أن يتخصص باللغة العربية تجده يرتاح كثيرا ويتحمس المواد اللغوية، من يريد أن يتخصص في مواد الشريعة تجده يتحمس لها. وهناك طبعا عدة افتراضات أخرى يعني أتوقع أنكم تستطيعون يعني أنكم تستنتجونها، منها الناس يتعلمون اللغة الثانية حين تكون المعلومات محل اهتمام لهم. أنا حينما أدرس مثلا اللغة الإنجليزية وهذا حقيقة لمسناه مثلا في اللغة الإنجليزية تعرفون أنه يريدون تعليمك الثقافة الإنجليزية حتى يعني يعني تحس بنكهة اللغة الإنجليزية. الموضوعات التي ليس لنا اهتمام فيها حينما مثلا يناقشون الأفلام، هناك زملاء مثلا أو متعلمون يعني يحبون هذه الموضوعات، بعضنا ليس له اهتمام، أنا أريد والله أتخصص في التربية، أتخصص في اللغة العربية، في الحاسب، ما تهمني قضايا الأفلام. هناك من يجد أنها مهمة، مثلا الموضوعات الرياضية مثلا مملة بالنسبة لمن لا يتابع الرياضة ولكنها ممتازة لمن يعني يتابعها. كذلك يقولون انه يعني التعلم الافضل سيكون او سيتحقق حينما يعبر التدريس عن حاجات الطلاب. كذلك يقولون انه لابد انه التدريس يبني على خبرات الدارسين السابقه او التي لديهم قبل انضمامهم للبرنامج. سأنتقل الآن إلى قضية التصميم. يعني بشكل عام تصميم الدرس أو المنهج يعني تصميم الدرس أو الطريقة يكون يعني يهدف إلى أن يجعل اللغة عرضية ووسيلة لتعلم المحتوى الذي يركز عليه هو بشكل أكبر. وعادة يعني أهداف البرنامج تصاغ بناء على أهداف المحتوى وليس على الأهداف اللغوية. بالنسبة للمنهج عادة تشتق المفردات من المحتوى ومن ميدان ذلك المحتوى، يعني حتى أنا بدأت أحس بالملل الحقيقة. ممكن تعطونني مثال على منهج مثلا سيتخرج طلابه مثلا نحويين بما أنكم يعني لكم اتصال باللغة العربية، ما المفردات التي تتوقعون أن يدرسها في برنامج لغة؟ النحو. نعم. طيب وغيره؟ الصرف. نعم. كل لغة. نعم. ما اسمه؟ كل لغة. نعم. اللغة نفسها ومنهج اللغة. يعني ما هي المفردات في النحو مثلا؟ الإعراب، الرفع، النصب، الجر، هذه ما تتوقعون أنه سيتعرض لها مثلا؟ الفاعل، المفعول به، المفعول له، المفعول فيها، الظرف، المجرور، الجار، الأفعال. أي نعم، هذه كلها سيتعرض لها، هذه المفردات لابد أن يتعرض لها من أراد التخصص بالنحو. مثلا الأدب سيكون له مفردات مختلفة، البلاغة سيكون له مفردات مختلفة، الذي سيتخصص في الفقه مثلا باب الطهارة، باب الشهادة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الحج إلى آخره. يعني أرجو أن تكونون يعني حاضرين معي، ما تكون يعني قد سرحتم من الإلقاء. طيب هناك مثال في أحد المصادر، يعني في برلين في Free University المفردات في برنامج لغة في برنامج اللغة على مدى سنة أكاديمية كانت الموضوعات كالتالي، يعني سأمليها عليكم، يعني ليست مهمة لكن أعطيكم يعني حتى تتذوقوا ما الذي يقصد به التعليم القائم على المحتوى من ناحية تطبيقية البرامج التي طبقت. الموضوع الأول كان يتحدث عن الأدوية، الموضوع الثاني عن المعتقد الديني، الموضوع الثالث عن الإعلان، الدعاية والإعلان، الموضوع الرابع إما أنه الأدوية أو المخدرات، لأن تعرفون كلمة دراجز تعني الأدوية وتعني أيضا المخدرات. الموضوع الخامس بريطانيا وسؤال الهوية، سؤال العرق. الموضوع السادس الأمريكان الأصليون. الموضوع السابع الهندسة المعمارية الحديثة. الموضوع الثامن تقنية الرقائق أو الشرائح الدقيقة، يعني لاحظتوا أنه بعد السادس بدأ تقريبا يتخصص. الموضوع التاسع عن البيئة. الموضوع العاشر عن الطاقة البديلة. الموضوع الحادي عشر عن الطاقة النووية. الموضوع الثاني عشر دراكولا في الأسطورة وفي الرواية وفي الأفلام. الموضوع الثالث عشر عن الأخلاقيات المهنية. بعض هذه الموضوعات حينما كنا ندرس اللغة الإنجليزية في إحدى الجامعات في بريطانيا كانت يعني مثار اهتمام بالنسبة لهذا البرنامج. طبعا هذا مثال واحد لأحد البرامج. بالنسبة لأنواع أنشطة التعلم أو التدريس، هناك من اقترح مجموعة من أنواع الأنشطة في هذا الأسلوب أو في هذه الطريقة، أنه تكون الأنشطة يعني منها ما يهتم بتطوير مهارات اللغة وإن كان بشكل عرضي، ومنها ما يهتم ببناء المفردات، المفردات اللي قائمة على المحتوى، ومنها ما يهتم بتنظيم الخطاب. مثلا الخطاب الفقهي عندنا يختلف عن الخطاب النحوي، يعني حتى البحوث في المجلات العلمية المحكمة حاولوا يعني تقرأوا البحوث تجدون الخطاب النحو والكتابة في النحو مثلا أو الأدب تختلف عن الفقه. أيضا من الأشياء التي من الأنشطة التي يركز عليها التفاعل التواصلي، ليس فقط استقبال إنما تفاعل تواصلي إلى آخر هذه الأنشطة، يعني سنأخذ بعض التفصيلات يعني فيها. سننتقل الآن إلى دور المعلم ودور الدارس. دور الدارس أو دور المتعلم، الهدف الأساسي لهذا الأسلوب هو أن يصل بالمتعلم إلى الاستقلالية، أن يكون المتعلم مستقلا بنفسه بعد أن يخرج من هذا البرنامج، هو الذي سيكون مسؤولا عن تعلمه. ويرى أنه لابد خلال التدريس أنه الطلاب يساعدون ويشاركون بعضهم في التعلم. قد يكونون يعني الدارسين أو قد يكون الدارسون أنفسهم مصدر للمحتوى وشركاء في الأنشطة، يعني شركاء فيما يريد المدرس أو المدرسة أن تطرحه عليهم من موضوعات ومن أنشطة. ولهذا بعض الطلاب الحقيقة خصوصا الذين تعودوا على عدم المشاركة على الاستقبال فقط ما يرتاحون لهذا النوع من التعلم، يعني يجدونه صحيح ويحقق أهداف لهم لكن ما يريدون أن يقوموا بدور، ما يريدون أن يقوموا باستقلالية، لا يريد يعتمد على المدرس أو على الكتاب وخلاص هذا أريح له. وهذا الحقيقة ملاحظ في بعض الثقافات التي تعودت على الاتكال أو على الاستقبال. بالنسبة للمعلم في هذا الأسلوب، المعلم لابد أنه يختلف دوره عن دور المعلم في التدريس التقليدي. لابد أنه يكون معلم يلم بالمحتوى. مثلا أنا أدرس لغة عربية لخطباء أو مفتين مثلا، لابد المدرس أنه يكون يعرف الفقه، ما آتي والله بخريج لغة عربية وأضعه يدرسهم، لا، لابد أنه يكون عنده إلمام بالمحتوى الذي سيدرسه لهؤلاء الطلاب وهؤلاء يعني الدارسين، ولذلك لابد أن يتعود على تحليل حاجات الدارسين بشكل سريع. هناك يعني من اقترح مهارات أساسية لأي مدرس على هذه الطريقة موجودة، لعلي أقرأ بعض، هي باللغة الإنجليزية الحقيقة. يقول يعني من المهارات اللي لابد أن المدرس يعني يقوم بها أنه يكون قادر على أنه ينوع بين أنشطة الفصل، لابد أن يكون لديه القدرة على التنويع، مرة محاضرة، مرة نقاش، مرة حوار، مرة موافقة، مرة هكذا، لابد أنه يكون يعني لديه قدرة على قيادة أو على تكوين فرق للعمل، لابد أنه يعني يستطيع أن يكون فرق عمل يقسم هؤلاء الطلاب ويجعلهم يعملون بشكل جيد، لابد أنه يحدد المهارات اللغوية التي سيحتاجها الطلاب، لابد أنه يدرب الطلاب على استراتيجيات التعامل مع المشاكل والصعوبات التي سيواجهونها. مثلا يأتي طالب في مثلا مقرر في يدرس وهو سيتخرج فقيها مثلا، يأتي ويسأل هذا الأستاذ عن مثلا ما حكم يا أستاذ مثلا من مثلا حلق شعره وهو محرم، لابد أن يعلم استراتيجيات استخراج المعلومة في مصادرها. يقول مثلا اذهب إلى كتب الفقه، إلى كتاب الحج، وانظر إلى مثلا أنواع التي يعني أنواع الحج، هل هو قارن غير قارن وهكذا، يعني لابد أن يدربه على كيفية استخراج المعلومة والتغلب على الصعوبات التي يتوقع أن يواجهها طلابه. كذلك لابد أنه يكون قادرا على أنه يحافظ على مستويات يعني الدافعية عالية لدى الطلاب، لأنه الطالب إذا ما وجد ما يحفزه في تعلم اللغة سيصاب بالإحباط، خصوصا إذا كان متطلب منه أعمال يقوم بها. سأنتقل الآن إلى دور المواد التعليمية. طبعا هو معروف انه يعني لا المعلم ولا المتعلم في هذا البرنامج يطلب منهم يعني عمل كبير ووقت وطاقة هائلة لبذلها، ولذلك لابد ان يكون المعلم والمتعلم يعني محفزين للقيام ولديهم دافعية للقيام بهذا العمل. بالنسبة للمواد التعليمية عادة، بما أنه أنا أركز على المحتوى، عادة يقولون أنه لا بد أن تكون غنية وأصلية غير معدلة. المقصود بكونها غنية بالمعلومة يعني غنية يعني فيها معلومات ثرية في المحتوى أو موضوع الدراسة. أصلية المقصود أن تكون هي نفس المادة دون تعديل، وأن تكون أيضا يعني مفهومة لدى المتعلم. يعني مثلا آتي إلى باب الحج مثلا ما أعدل إلا بأشياء بسيطة جدا حتى يفهمها الطلاب، ثم أعود للمحتوى الأساسي. مثلا كلمة الهدي مثلا ما أستطيع أني أعدل وأغير فيها وأترجمها لهم، لا، أنا أعطيهم نفس الكلمات المستخدمة، لكن ممكن أني أيسر يعني بإضافة حشو، زيادة، شرح، لكن لا أغفل أن المادة لابد أن تكون غنية وثرية بالمعلومات، وكذلك تكون هي المادة الأصلية. طبعا هناك بعض التطبيقات ما أدري حطك هل لها فائدة، بما أنه يعني أنا بدأت أحس بالملل. لكن هي طبقت على المستوى في اللغة الإنجليزية بالذات، طبقت على المستوى الجامعي وعلى المستوى الثانوي. بعض الأمثلة الحقيقة ما أرى أنه يعني لا ما أرى أنها يعني مفيدة بشكل كبير. لعلنا نعود لها يعني إذا كان هناك وقت. يعني اللي يهمنا بشكل أكبر الإجراءات. هناك يعني إحدى الباحثات يعني كتبت بعض الإجراءات المتعلقة بها. طبعا كان الدرس عن أحد الأفلام. تقول إن الإجراءات، أو عفوا هو ريتشارد، هو كتاب ريتشارد، يقول إن الإجراءات اشتملت على أولا تحليل لغوي، مناقشة القواعد والمفردات التي يعني سيتعرض لها الطلاب في نقاشهم لهذا الفيلم. أيضا من الأنشطة إنه تحضير للفيلم، مشاهدة الفيلم. من الأنشطة بعدما حضروا شاهدوا جزءا من هذا الفيلم ثم ناقشوه. المدرس فقط يقود النقاش وينظمه، لكن هي تعتمد على الطلاب. ثم يعني ناقشوا الأشياء المكتوبة حول الفيلم، ثم ناقشوا موضوع الفيلم وهو عن إصلاح وضع المهاجرين. ناقشوا الموضوع ككل. يعني فيها إجراءات ما أتوقع أنها تكون. ثم ترخيص لما ناقشوه. يعني لاحظتوا أنه يعتمد أو يتمحور على موضوع المهاجرين أو إصلاح وضع المهاجرين في الفيلم. لم يكن يتمحور على مثلا رفع الفاعل ولا التركيب اللغوي ولا المفردات التي ليس لها علاقة بما يدرسونه. هناك فريمان يعني كتبت بعض الملاحظات والمشاهدات في فصل هي شاهدت. يعني سأحاول أن أترجم بعض الأشياء بشكل تلقائي، كان مكتوبة باللغة الإنجليزية. تقول إنه الفصل الدرس الذي يعني الفصل أو الدرس الذي يدرسه الفصل هو الجغرافيا. هذا ما لاحظت. ما المبدأ الذي يقوم عليه؟ تقول إنه الموضوع أو محتوى الدرس هو المهم. الموضوع كان عن الجغرافيا، ولذلك لم يكن مثلا عن الفاعل أو عن المفعول أو عن مثلا تركيب اللغة أو أقسام الكلمة، لا، كان مباشرة عن موضوع في الجغرافيا. لاحظت أن الأستاذ يسأل الطلاب ما الذي يعرفونه عن هذا الدرس. يعني كان موضوع مثلا عن الجلوب، يعني عن الكون أو عن العالم مثلا. سألهم الطلاب ما الذي يعرفون. مثلا كان لو كان الموضوع مثلا عن مثلا قارة أوروبا، مثلا سيسألهم المدرس ما الذي تعرفون، ما هي الدول التي تحتوي أو تضمها قارة أوروبا. يعني من الأشياء التي في أشياء ليست يعني مهمة بشكل كبير. يعني الحقيقة ربما تكون من الإجراءات. تقول إنه الطلاب وضعت لهم في القطعة، أمامهم قطعة وضعت لهم فراغات لكي يعبئوها بمفردات خاصة بهذا الدرس. المبدأ الذي يقوم عليه هو أن يعني المفردات الخاصة بالمحتوى هي الأهم في تعلم اللغة. أنا لا أعلمهم يعني أشغل حيزا من تفكيرهم أو من ذاكرتهم بتعلم أشياء قد تكون غير مفيدة. يعني هذه الأشياء التي أتوقع أنها يعني تكون يعني سنتعرض الحقيقة الخاتمة، لكن قبل الخاتمة ودي أن يعني تشاركون حتى يعني لا يكون هناك ملل. نبدأ بالتطبيق قبل الخاتمة الحقيقة، يعني بما أنه مرت علينا يعني بعض المبادئ والأسس التي يقوم عليها هذا النوع من التدريس، ما رأيكم يعني بهذا؟ يعني هنا بعض الأسئلة التي أنا كتبتها، لكن بإمكانكم أن تتحدثنا من أي زاوية يعني ترين هذه الأسئلة، رأيتم أنها يعني جيدة لنقاشها، أو أردتم أنه تناقشون أي قضية تعرضنا لها في هذا الدرس؟ نعم، تريدون وقت أم تبدأون مباشرة؟ وإذا أسمع من الجميع ناخذ وقت. طيب، خمس دقائق مثلا؟ نعم. أو عشر؟ نعم. طيب، ما في بأس، تتناقشون فيها يعني؟ نعم. طيب، ما إذا انتهيتم فقط أخبروني. في التمريض أو في الهندسة، هم الهدف منها أن أنت تتعلمين وش المطلوب منك، يعني تتعلمين اللغة من خلال مادة علمية، مو تتعلمين اللغة على أنها فعل وفاعل مفعول به وشلون تصفين كلمات والجمل. تتعلمينها مع التعليم الثاني، أنت دائما قلت لك إنه تتعلمين معلومات وتتعلمين اللغة في نفس الوقت. يعني مو بالهدف من كيف تتكلمين انجليزي، تروحين تدرسين هندسه ما يعلمونك انت كيف تتكلمين انجليزي عشان كيف راح تتوصلين للهندسه، لا يجعلون لك في الهندسه بالانجليزي، فتاخذين انجليزي عن طريق دراستك في الهندسه وتتعلمين تتكلمين. هذه هي الطريقه اصلا. بشكل عام وش المصدر للمعلومة؟ شلون نوصل هذه المعلومة؟ كيف أنت فاهم؟ هنا ما يهتم هنا باللغة، هنا ما يهتم باللغة، هنا ما يهتم باللغة كأنها غاية، أنا ماني شغلة كثير باللغة، ما أدري باللغة، أنا جاي أعلمك المادة العلمية، هنا اللغة كغاية وليست وسيلة وليست غاية. بس كذا هنا ما تخصص تدرس هنا تخصص هذه ما تنفع الطريقة لا، الطريقة هذه ما تنفع المبتدئين أصلاً، هذه طريقة مبتدئين صح؟ بس درس ما هي طريقة مبتدئين، مو مبتدئين تماماً أحسن، لا ما هي طريقة مبتدئين أصلاً، يكون هذا مو طريقة، لازم يكون عارف عنه، أيوة، فهو يكون عنده معلومات وخلفية زي ما تقول متقدمين، أول هذه طريقة المتقدمين وليست للمبتدئين صح؟ زي الجامعة في الجامعة أي مثلاً أدب إنجليزي هندسة كمبيوتر على طول بدأوا مصطلحات تطبيق في التدريس خير. أنا بقول شلون تطبيق في التدريس إذا تعلمت وقت ما تبغى تعلمه.

أنا حسب شو خصوصية البرامجين أو جزء هذا تخصص في تعليم اللغة ولا المحتوى؟ نعم التايتل. تايتل؟ تقريبا. طيب تريد وقت أطول ولا؟ قليل. هل لي أن أجيب قد يكون صح وقد يكون خطأ بما توصلنا إليه مجموعة؟ كيف؟ هل لي أن أجيب قد يكون الجواب صحيح وقد يكون خطأ بما توصلنا إليه جميعا؟ كلكم يعني قصدكم؟ أي تناقشنا؟ أي نعم بعد النقاش. أي لكن أنا أريد أسمع من الجميع يعني. أعلم يا دكتور ولكن هنالك لبس حقيقة بيننا. في ماذا؟ نعم. في ماذا؟ لبس في ماذا؟ يعني مثلا انه هذه الطريقة لا تكون للمبتدئين قد تكون للمتقدمين. ثم ان هذه الطريقة قد تعتمد على رغبة المتعلم او الهدف من تعليمه. صحيح على حاجة الدارس طبعا اكيد. طيب وشو الاشكال يعني فيها؟ كيف تكون التجزئة فيها يا دكتور والتقسيمات على حسب المهارات والعناصر؟ هذا يعني هذا اعتراض ولا تساؤل؟ لا هو تساؤل يا دكتور ليس اعتراض. لأن النقطة هذه غير مفهومة لدينا. اللي هي؟ إنه كيف تكون هنالك عناصر التجزئة والتقسيم إلى مهارات وعناصر؟ يعني ممكن أني أنا عندي برنامج تعليم لغة عربية مثلاً. لطلاب المعهد مثلا الجامعة من أهدافها أن تعد دارس اللغة العربية ليكون ملما بالعلوم الشرعية واللغوية. هذا هدف كبير جدا وضعته الجامعة للمعهد. أنا ما أستطيع إلا إذا أقنعت المسؤولين في الجامعة. ما أستطيع أقسم مواد المعهد إلى المهارات. أقول والله أنا عندي مادة استماع ومادة قراءة عندي مثلا درس للاستماع ودرس للقراءة ودرس للكتابة ودرس للكلام. إلا إذا كان القراءة المقصود بها مادة القراءة في اللغة العربية، الكتابة المقصود بها الإملاء في اللغة العربية. ما أستطيع أنا أني أقسم، لابد أقسم كما هو موجود لدينا في المعهد نحو، صرف، تفسير، فقه، حديث، كل هذه المواد التي ستدرس في الجامعة، المواد الشرعية واللغوية هي التي وضعتها الجامعة بناء على أهدافها. واضح؟ يعني أنا ما أملك صلاحية كان كمدرس لغة عربية في المعهد، ما أملك الصلاحية إلا بعد أن أقنع الجامعة بهذه الفائدة. الجامعة الهدف من التدريس هو المحتوى وليس المهارة. يعني هذا هدف كبير جدا وضعته الجامعة، هي التي تدفع وهي التي ترسم الأهداف. أنا أريد يكون ملم بالعلوم الشرعية واللغوية. ما أتي أنا وأتبرع من عندي وأقول والله يا سأضع لهم مثلا أفلام مصرية لأنهم يتعلمون اللغة العربية وأتي أشغل لهم برنامج مثلا طاش ما طاش أقول أريد أن يتعلموا مهارة الحديث باللهجة السعودية. ما أستطيع أنا أقسم هذه المواد. المواد يعني قسمت مع أن أنا كمختص أرى أنها خطأ، قسمت بناء على ما وضع من هدف كبير. وأنا كمختص أنا الآن يعني نحن نطالب الجامعة ونحاول أن نقنعها بأن تغير هذه المسميات. وضحت الصورة أكثر؟ نعم. يعني إذا لم تكن واضحة يعني أرجو الله يعني يردكم خجل أو أني سأوبخ من لم تصل له الفكرة. يعني إذا كان غير واضح لا بأس يعني من الإلحاح بالسؤال. هل زال الإشكال وبإمكانكم الآن أن تتحدثوا يعني عن آرائكم فيما أثير من قضايا؟ دكتور؟ نعم تفضل. فضلاً يعني لو كان هناك مثال آخر حتى تصل الفكرة لحد الآن مشوش. مثال يرتبط بماذا؟ بأي مبدأ أو بأي صفة؟ للطريقة نفس الطريقة. يعني مثلا ساضرب لكم مثالا باللغه الانجليزيه، بما انه الجامعه التي يعني درست فيها اللغه الانجليزيه كانت يعني جامعه من يعني من الجامعات التي يعني كما يقال يعني تشد لها الرحال في دراسه اللغه الانجليزيه، كان لديهم برنامج لغه انجليزيه لاغراض اكاديميه، وضعوه تقريبا لجميع التخصصات، يعلم المهارات الاكاديميه في بدايه، يعني يركز في بدايته على المهارات اللغويه، الاستماع، القراءه، الكتابه، الحديث، ثم يتطور الى المهارات الاكاديميه. ما هي المهارات؟ انا اذا حضرت دراسات عليا، انا مثلا اتخرج دارس دراسات عليا، ما هي المهارات؟ تلخيص محاضرات، لقاءات مع مشرفي، حضور ندوات، اني اقرا قراءه سريعه لان عندي مراجع كثيره جدا، كيف استخرج هذه المراجع من المكتبه، هذه كلها كانت تدرس لنا في مرحله اللغه، اخذ المحاضرات من الاستاذ، ونحن طلاب لغه كنا نعطى يعني محاضرات متخصصه، محاضرات لطلاب ماجستير وطلاب بكالوريوس، حتى نتعود على طريقة أخذ المحاضرات، طريقة تلخيص المحاضرات، طريقة كتابة الملحوظات، القراءة السريعة، القراءة المسحية. كان هناك برنامج آخر للمختصين بالبزنس، يعني المال والأعمال بالاقتصاد، هذا كان لهم برنامج لغة خاص، بما أنه الاقتصاد تعرفون الاقتصاد يعني يدفع له من البنوك أموال طائلة غير التربية، كان هناك برنامج مصمم لمن يريد أن يتم في الاقتصاد فقط، يعني لم يكن في هذه الجامعة إلا برنامج لمن يريد أن يتخصص في الاقتصاد. زملاؤنا وصلوا معنا، درسوا مدة شهر أو شهرين معنا، ثم ذهبوا إلى البرنامج الآخر اللي هو مختص بطلاب الاقتصاد. أنا ما أستفيد كثيرا لو درست فيه، مع أن بعض المواد متشابهة، لكن هم يركزون على المهارات التي سيحتاجها طالب أو المتخصص أو الدارس أو الباحث في الاقتصاد. يعني هذا مثال باللغة الإنجليزية. اللغة العربية مثلا، أنا في جامعة الإمام كما يعني ضربت لكم مثالا، يهمني التخصص في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية، لكن لو ذهبت إلى مركز تعليم اللغة العربية في بيروت مثلا أو في مصر أو في الأردن، الهدف هو الاندماج في المجتمع العربي هناك مثلا، ستكون المواد مختلفة، ستكون المهارات التي يركز عليها مختلفة. لا أتوقع بأي حال من الأحوال أن يركز على المهارات الأكاديمية أو على محتويات مواد الفقه ومواد الشريعة وتخصصات النحو، لا، سيركز على المهارات اللغوية التي يحتاجها دارس اللغة بشكل عام الذي سيندمج مع المجتمع. وضحت بصورة أكبر؟ نعم. طيب، بإمكانكم الآن أن تبدأوا بإبداء آرائكم. يعني أنا ما أدري، يعني صمتكم يعني يعطيني إيحاء غير جيد الحقيقة. أنا يعني طلبي أنه تبدأون، لأنه إبداء الرأي هو الذي يكشف مدى أنه وصلت الفكرة أم لم تصل. يعني أرجو لا تتحفظوا، يعني ممكن أنا أقول رأي يكتشف مثلا الأستاذ أني والله ما فهمت شيئا. أنا بالنسبة لي ما ألوم الطالب أو الطالبة، ربما ألوم طريقتي أنها لم توصل بشكل أسرع أو بشكل أيسر، فأرجو أنه يعني ما يكون في تحفظ يعني من الإجابة. يعني تعرفوني أنا ما أعطي يعني تعليقا سلبيا، يعني أحاول أني ما أعطي أي تعليق سلبي على أي، حتى لو لم يكن يعني إبداء الرأي، لو لم يكن الرأي له علاقة كبيرة بما ناقشنا. نعم، تفضل. أثناء نعم طبعا. هذه الطريقة عفوا فقط اختفنا عنها. لا بأس خلال إبداء الرعي أنه تعرضين سؤالا أيضا أو تعرضين استفسارا مثلا، لا بأس، هو يعني نقاش أكثر منه أنه تعطين رأي حاد صارم صح خطأ أبيض أسود، ما أريد يعني هذه الأشياء. نعم تفضل اختفنا. هذه الطريقة التعليم التعليم بالمحتوى. أولا لابد أن يتوفر في المتعلم الرغبة العالية، يعني يكون لديه رغبة عالية في التعلم. ممتاز. وأيضا وجود هدف يسعى إليه. يعني يحاول أن يجد يعني برنامج مصمم لمناسبة الهدف الذي يسعى إليه. إذا كان المتعلم متحمس جدا يعني قد يكون من الأفضل له، يعني يكون يعني خلال يعني فورة حماسه واندفاعه للتعلم يكون من الأفضل له أن يعني يتعلم بهذه الطريقة، لأنه التبسيط والتجزيء لأجزاء صغيرة يعني على حسب يعني مثلا عقليته أو مثلا مرونته في التعلم، إذا تم تبسيط المعلومات وتجزيئها للمهارات قد يخف ويفتح حماسه لتعلم اللغة. لكن إذا أتى جميعا يعني خصوصا إذا هو يعني نفس المتعلم قد وضع لنفسه خطة وبرنامج يريد أن يعني وكان يعني هذا البرنامج مناسب له، يعني هذا يكون أفضل. لكن كمتعلم عادي يريد أن يتعلم اللغة يعني لا يهمه مثلا التوقيت الزمني يعني لاكتساب مثلا اللغة بشكل جيد إضافة إلى المحتوى قد لا يكون جيد له هذه الطريقة. هذا فقط. نعم تايجي. نعم شكرا، كلام جيد وعبر عنه بأنه يعني كما قلنا سابقا وكما قلتي أنه لابد من وجود حافز قوي ودافع يدفع هذا المتعلم. ولذلك بناء على هذا الرأي هناك الكثير من المختصين بتعليم اللغة العربية يرون أنه أنسب طريقة لتعليم اللغة العربية للمسلمين هو التعليم القائم على المحتوى، لأنه هناك حافز قوي جدا وباعث قوي جدا للجهد والوقت المبذول في تدريسها لدى كثير أو لدى أغلب من يتعلم لهدف ديني. كثير من الطلاب وأنا أواجههم في المعهد الحقيقة بشكل كبير يختلفون عن طلاب الذين يدرسون اللغة العربية في الأقسام العربية في بريطانيا مثلا. في بريطانيا كثير من الذين يدرسون يريد أن مثلا يعمل في مجال المخابرات مثلا في مجال وزارة الخارجية مثلا، لا تكون لديه الرغبة عالية في الاندماج، لا يحب مثلا أهل هذه اللغة، لا يحب أن يصل إلى هدف أنه والله أنا أقرأ التراث العربي أقرأ التراث الإسلامي أفتش في الكتب الإسلامية أنقب فيها. ولذلك تجد أنه الذي يتعلم لهدف ديني تجد أنه الرغبة عالية جدا لديه. هناك أيضا يعني مستشرقين أو مستشرقات يعني وصادفتهم مثلا تعلموا في مصر وفي سوريا كان الهدف أنه يندمج في المجتمع، يريد أو تريد أن تتزوج مثلا تدخل في المجتمع وتتزوج. الرغبة في تعلم اللغة هنا رغبة عالية لكن الهدف مختلف. نعم شكرا أستاذنا. نعم الأخوات الأخريات. منى. نعم تفضل أخت منى. أرى أن هذه الطريقة مفيدة لطلاب المستويات العالية أولا. ممتاز. نعم. وثانيا تفيد أكثر إذا كان الطالب يميل أو لديه رغبة أو محب لمادة المحتوى. نعم. وثالثا مفيدة لإعداد معلمين متخصصين. ممتاز جميل. والتقسيم إلى مهارات يفيد أكثر مستويات المبتدئة. فقط. نعم ممتاز تماما، يعني هو يعني أشارتي إلى إنه المستويات العليا، ولذلك البرامج التي تطبق هذه الطريقة في بدايتها يعني يعتمدون بشكل أكبر إلى حد ما على الموضوعات اللغوية التي تهيئ للغة، ثم بعد ذلك يدخلون في البرامج أو في الموضوعات التخصصية. ومما قلته في إعداد المتعلمين المختصين سنتعرض له في بعض الإشكالات والتساؤلات التي يعني ذكرها بعض من انتقد هذه الطريقة أو وجد أنها تشكل عبء يعني عبء على كاهل المعلم وعلى كاهل المؤسسة. من أين أجد يعني معلم لغة عربية مفتي مثلا، أو معلم لغة عربية له إلمام بالشريعة؟ هذه يعني يعتبر عملة نادرة بالنسبة لي على التخصص. نعم، شكرا أختي منى. دكتور؟ نعم تفضل. ثريا. نعم تفضل ثريا. هذه الطريقة تطبق كما ذكرت منى في الدراسات العليا في الجامعة في تخصص في التخصصات مثلا العلوم التطبيقية يدرسون المفردات المتعلقة بالطب والتمريض. ممتاز. تخصص المفردات بالهندسة. الإنجليزي قسم أدب إنجليزي يدرسون الآداب وفنونه تخصص ممتاز. المعلم هنا يختلف عن المعلم التقليدي أن يكون ملم بالمحتوى. المهارات تكون لابد أن تكون، لأن في الدراسات العليا المهارات تكون لديهم من قبل، يعني مثلاً مثل الأسئلة التحضيرية. لأنهم تعلموا الأساسيات وبالتالي يتعلمون التخصصات ويكون لهم وضوح في تعلم الإلمام بالفكرة والتخصصات. نعم تايتي. نعم تايتي ثريا. نعم. نعم شكرا. تماما، يعني إنه كما قيل يعني وكما أشرنا عرضا إنه يبنى على التجربة أو على الخلفية التي لدى المتعلم أو المتعلمة. لابد إنه المتعلم أو المتعلم يكون له خلفية معينة في التخصص. هو سيدرس طب، لابد أن يكون عنده خلفية في الطب وفي مفردات الطب. سيدرس مثلا هندسة، كيمياء، تمريض إلى آخره، لابد أن يكون عنده خلفية قوية في التخصص حتى لو كان بلغته الأم، لأنه سيناقش موضوعات في التخصص. كما أخذنا أنه بعض الأنشطة تناقش موضوعات في التخصص، فإذا كان لديه خبرة وخلفية معرفية حول التخصص سييسر له هذا. يعني أعطي مثال بسيط، حينما كنا ندرس اللغة الإنجليزية في جامعة ليدز كان من الموضوعات التي تشغل العالم ولا زال يشغل العالم ثقب الأوزون، طبقة الأوزون والمشاكل التي تثيرها الأشياء التي مثل التلوث وما التلوث هذه التي تسهم في اتساع ثقب الأوزون. كان موضوع الحقيقة بالنسبة لي أنا مثلا أو كثير من زملائي الذين يعني درسوا يعني تخصص لغة عربية لم يكن لدينا يعني خلفية، اضطررنا إلى أن نقرأ في التخصص لكي نناقش، لأن كانت كل أو أغلب المحاضرات عن طريق نقاش. ما هي وجهة نظرك؟ الذين يرون أنه نقلل من الاعتماد على الصناعات يرون كذا، الذين يرون أنه لابد يكون العالم طبيعي ويعتمد على الأشياء الطبيعية وعلى الأشياء الغير معدلة وراثياً حججهم هكذا. فاضطررنا لأنه لم يكن كما توضبت الأخت ثريا أنه ما كان عندنا، يعني أنا أتكلم عن ناس ما كان عندنا وضوح كامل، ما كان موضوعا يعني ذا أهمية بالنسبة لثقافتنا لذلك اضطررنا إلى أن نتعلم حتى نستطيع أن نناقش. نعم شكرا أخت ثريا. نعم تفضلوا. أريج مشاري. نعم تفضل ثريا. أرى أن هذه الطريقة تقوم على أسس ومبادئ أكاديمية واسعة، فهي لذلك لا تجدي مع المبتدئين، بل تكون أفضل للمتقدمين. أيضا تثمر هذه الطريقة مع الطلاب الذي تكون لديهم رغبة وحماس للتعلم والمعرفة. نعم أنت. أيضا لابد أن يكون يكون المعلمين مؤهلين لذلك، وإن كانت هذه الطريقة مرهقة لهم من حيث الإلمام الكافي بمحتوى المادة، وأيضا أن يكون المعلم لديه القدرة على استخراج المادة العلمية، بإمكانه استخراج المادة العلمية مع من طلابه. نعم. ممتاز ممتاز. انتهيتي يا أختي؟ نعم. نعم ممتاز. يعني قضية إنه لابد إنه يكون المعلم ملما بالمحتوى أو قادرا على استخراج المادة العلمية من طلابه أو حتى من المراجع، يعني من الأشياء التي تثار كثيرا إنه المدرس بهذه الطريقة لابد كما تفضلت إنه يكون لديه إلمام كبير بالمحتوى، يحضر للمعلومات. أنا ما أحضر لتعليم اللغة واستراتيجيات تعليم اللغة بقدر ما أحضر للمعلومات. أنا مثلا عند طلاب سيتخرجون في الأدب سنناقش شاعرا فلانيا، لابد أني أعرف أين ولد وما هي الظروف السياسية في وقته وما الذي أثر في شعره وما يعني المناسبات التي قالها وما هي أغراض شعره. كل هذه لابد، أنا ما أقول أنا معلم لغة ولا أحتاج، لا، لابد أنه يكون لديه استعداد للإرهاق الذي سيقابله والجهد والتحديات التي سيواجهها في تحضير المادة العلمية. نعم شكرا أختي. نعم تفضل. لولو هنا. نعم تفضل. التعليم بالتجزئة والتقسيم أتوقع يكون المتعلم يتقن أكثر اللغة وأيسر له للتعليم. عفوا أختي لولو. أي. نعم تفضل. يكون أيسر وأسهل لأنه التركيز على المهارات ينتقل بالتدريج من مستوى إلى أعلى، أما التكاملي راح يعتمد الطالب على نفسه في الأمور الدقيقة. فقط. نعم. فقط. انتهيتي؟ نعم شكرا. يعني أنت ترين إنه يعني التعلم إذا كان مجزئا أفضل من التكامل أو بالعكس؟ لا المجزئ يعني مجزئ مقسم أفضل. افضل بالنسبه لواضع المنهج او للاستاذ او للطالب؟ لا للطالب، انه يتقن يعني ينتقل من مستوى الى اعلى الاتقان. ممتاز. نعم هو هذا راي يراه الكثيرون، يعني انه يقول انا ممكن اتكلم واقول والله اللغه تكامليه لكن حين التطبيق لابد ان اجزئ، وهذا فعلا مشاهد. يعني من جرب منكم انه يؤلف لو درسا واحدا سيعرف انه والله الكلام النظري انه يكون تكاملي هذا احيانا يعني في التطبيق يعني يواجه صعوبات. لابد اني اجزئ حتى اتعامل مع القضيه، اي قضيه لابد من تجزئها وتقسيمها، حتى لو قلت انه بشكل نظري انه والله التكاملي افضل، تجزئ والتقسيم داخل هذا التكامل هو يعني جزء مهم. وإن كان البعض يعني من الأشياء التي مثلاً أثيرت حول اختبار اللغة الإنجليزية الآيلتس اللي هو في بريطانيا مقابل للتوفل في الولايات المتحدة، إنه مقسم إلى مهارات التقييم، مهارة الاستماع، الكلام، القراءة، الكتابة. هناك من اعترض يقول إنه اختبار الاستماع فيه قراءة وفيه كتابة، فيقول إنه ما أستطيع أني أقول إنها والله هذه فقط مهارة استماع، لا، مهارة استماع وقراءة وكتابة بشكل تكاملي. لكن فعلا هو التعامل مع قضية، أي قضية خصوصا معقدة، لابد أني أمسك طرف لها، ما أستطيع أني أتعامل معها بشكل تكاملي، لابد أنه أمسكها مع يعني أمسك هذه القضية مع جزء معين، مع طرف معين أستطيع أن أبدأ منه، ثم أسير من الجزء إلى الكل. نعم شكرا أخت رولا. نعم نورة حسين. نعم تفضل. أن هذا النوع من التدريس يرى البعض أنه يوصل لنتائج ناجحة أكثر من البرامج التقليدية، ممتاز. يرون ايضا انه ممكن انها تعطي فرص غير محدوده حتى للتوفيق بين احتياجات الدارسين واهتماماتهم. ايضا زميلتي قالت انها مرهقه للمعلم، ايضا ارى انها ايضا صعبه على المتعلم لانه يطالب بالبحث والنقاش. نعم انتهيتي؟ نعم نعم شكرا. والحقيقه نعم قضية انه مناسبة لاحتياجات الطلاب هذه من يعني من اكثر الاشياء التي يعني مدحت بها هذه الطريقة انها مناسبة لاحتياجات الطلاب. والحقيقة يعني من درس يعني لغة ثانية وعانى صعوبة يعني التعلم سيحس انه لابد من تحديد هدف معين. يعني اعطيكم مثالا، كثير من يعني الاصدقاء والزملاء ليس مثلا اكاديميا، هو يعني موظف او مدرس او دائما يسالونني اريد اتعلم لغه انجليزيه هل يكفيني مثلا سنه؟ الاشكال انه الى الان انا ما احس ان عنده حاجه، يعني ما حدد الحاجة، ما عنده هدف. تكفيك سنة صحيح، اي نعم، لكن ما هي اللغة؟ هل تريد لغة عامة؟ ستكفيك. حدد لك، انا دائما اقول حدد لك هدف، يعني حدد لك مجال انت تهتم فيه وستتابع فيه ستقرأ فيه. مثلا حدد لك مثلا قراءة الصحف، انا والله اريد اتعلم لغة انجليزية حتى استطيع ان اقرأ الصحف، اريد ان اتفاعل اشاهد التلفاز مثلا، التلفاز سواء الأفلام أو الأخبار مثلا البرامج الإخبارية. إذا حددت الهدف ستجد أنك تتعلم لغة بناء على حاجتك اللي موجودة. إذا تعلمت بدون هدف، وهذا والله يعني محسوس شاهدنا، بدون هدف وبدون حاجة أنت تعرف تحددها، ستجد صعوبة يعني في تعلم اللغة بشكل مفيد لك. إذا ما حددت حاجتك ولا هدفك ستحس أنك جالس في الدرس مرة يتحدثون عن الرياضة، مرة يتحدثون عن الدين، مرة يتحدثون عن العنصرية، يعني كأنك في ريشة في مهب الريح. ما لابد أن تحدد حاجتك. نعم شكرا نورة. نعم تفضل أخي. عفوا من؟ جهاد حسين. نعم تفضل. هل ترى أن الطلاب لديهم اهتمام بمحتوى ما يمكن أن يكون وسيلة اكتساب اللغة؟ عندما يكون الطلاب لديهم اهتمام بمحتوى معين، لا يعني ذلك أن أنهم يكتسبون اللغة كاملة، ولكن تفيد بهم تعلم التوسع في اللغة. لابد أن يكون الطالب لديه خلفية عن هذه اللغة حتى يستطيع أن ينسجم ويتوسع في هذا التخصص، ثم بالتالي يستطيع أن يناقش ويتوسع، ثم يكتسب اللغة عن طريق تعلمه أو عن طريق لا يقتصر على هذا المحتوى إنما يتوسع في برامج أخرى. هذا رأيي. نعم نعم ممتاز. انتهيتي؟ نعم نعم بالضبط. يعني وجود محتوى معين يهتم به الطالب أو الدارس لن يكسبه اللغة كلها، إنما سيكسبه جانبا من جوانب اللغة ممكن بعد ذلك أن يتوسع فيه. وهذه الحقيقة نصائح الزملاء الذين يعني سبقونا في تعلم اللغة الإنجليزية حينما يعني كنا في مرحلة تعلم اللغة ونشكو، يعني نسألهم نستفسر، يقولون يعني أنت بعد ما تحدد هدفك وحاجتك لا تقول والله أني إذا جلست مثلا عند الأخبار أو عند برامج البي بي سي مثلا في برنامج وثائقي مثلا عن قبائل أمريكا اللاتينية، لا لا, لا يعني يضيق صدرك أنك والله ما فهمت إلا يمكن 10%، لأن هذا ما هو بتخصصك. بعدين أنت إذا وسعت اهتماماتك وصار من يعني من اهتماماتك أنك تتعلم عن القبائل والأعراق هذه لها حال، لكن اهتم ببرنامج مثلا وثائقي عن يعني عن التربية مثلا أو عن اللغة أو عن اكتساب اللغة. أذكر مرة البي بي سي حينما كنت في مرحلة تعلم اللغة عرضت برنامج وثائقي مقابلات ونظرية لستيفن بينكر. تعرفون ستيفن بينكر؟ كلكم ما تعرفونه؟ خسرية، أنت درستي في الملك سعود؟ درسك الدكتور حمزة بزيني ولا ما درسك؟ ما تحدث عن؟ ما تحدث عن؟ ستيفن بينكر الغريزة اللغوية. لا أذكر. طيب، هو الحقيقة لأنه دكتور حمزة ترجم كتابا لستيفن بينكر بعنوان الغريزة اللغوية، كتاب ضخم الحقيقة، وتحدث عنه في كثير من مقالاته دكتور حمزة، وربما هو أكثر مهتم، يعني أكثر شخص مهتم بالعالم العربي لأنه يتبع امتداد لنظريات تشومسكي. الشاهد أنه يعني عرضوا برنامج وثائقي مقابلات لستيفن بينكر في بريطانيا يتحدث عن اكتساب اللغة، وعن بالنسبة لي أنا والمتخصصين باللغويات وجدناه، ونحن في مرحلة اللغة وجدناه يعني كأنه يعني نفهم كثير من 90% 95% مفهوم لنا. المدرس نبهنا إلى أنه سيكون هناك برنامج لستيفن بينكر عن نظريته، الجميع شاهده، الذين ليس لهم اهتمام باللغة لم يكن يعني قالوا إننا لم نستطيع أن نتمه، لا نعرف عن أي شيء يتحدث، لأنه ما كان يعني موافق الاهتمامات. هناك منهم من هو مهتم بالمحاماة، بالطب، بالهندسة، ما كان لهم اهتمام باللغة واكتساب اللغة مثل ما كان لدينا نحن الذين تخصصنا لغويات أو تربية. وجدناه يعني مع أني أنا متأكد أن ألفاظه صعبة وفهمه صعب، لكن لأنه وافق اهتماما لنا استطعنا أن نجد أنه مثير بالنسبة لنا وشيق هذا البرنامج الوثائقي. نعم شكرا. نعم تفضلوا الأخريات. إيمان الضويحي. نعم تفضل. أرى أن هذه الطريقة كما ذكر زميلاتي تفيد المتقدمين والمتخصصين، فهي توفر الوقت بشرط أن يكون هنالك هدف ورغبة للمتعلم وحماسة، فإن كانت لديه حماسة ودافعية فهي توفر الوقت وتوفر الجهد، تكون لديه جهد كبير نعم ولكنها توفر الوقت الأكبر بعكس أن لم يكن لديه هنالك رغبة في هذا في عملية التعلم. كما أننا نقول بأن المحتوى هنا لا يساعدنا على اكتساب اللغة بشكل عام، بل على حسب التخصصات، لأن من تخصص مثلا في الهندسة أو في الطب لا يكون لديه إلمام كامل في اللغة، ولكنه مع وجود الرغبة في التعلم سوف يكون لديه إلمام في اللغة، ولكن بعد أن يتعب على نفسه وليس على المعلم نفسه. نعم ممتاز. نعم فعلا هي يعني لابد من وجود الهدف المحدد والحماس والتخصص المحدد والمستوى أيضا، ما يكون إلى الآن لا يعرف مثلا الأبجدية العربية وهو يريد أن يتخصص في مثلا الشريعة أو في النحو. والحقيقة وضوح الهدف، وجود الهدف، وجود حاجة، هذا يتيسر على المعلم وعلى الطالب وتختصر لهم جهدا مكثفا، لأنه اللغة يعني أي لغة الحقيقة بحر محيط، لا يوجد لا ساحل له، يعني محيط، يضيع الأستاذ ويضيع وضع المنهج ويضيع الطالب، ولو استمر يدرس لغة لمدة 10 سنوات بدون هدف سيحس أنه لم يعرف هذه اللغة جيدا أو لم يكتسبها بشكل جيد إلا إذا كان اكتسبها وهو طفل. لذلك تختصر نعم كثيرا من الوقت والجهد لأنه يركز على حاجة وهدف معين. نعم شكرا. نعم أخوان نور التواصل. نعم تفضل دورة. أرى أن هذه الطريقة صعبة لغير الجادين، لكن المتعلمين الجادين سيجدون صعوبة بالغة في البداية، حتى يعني يمكن ربما يشعر بالندم والتوجه لذلك، لكن سيندمج بعد ذلك وسيحاول يعني هو يضطر ويحاول أن يعني يبحث عن كلمات ويبدأ في التوسع باللغة إلى أن يتقنها، وهذا دفع يعني قوي أن يتقن اللغة بشكل جيد. كذلك هنا هي يعني هي أيضا وسيلة سريعة إتقان اللغة، لكنها تعتمد على الطلاب الجادين والمتحمسين. كذلك الطريقة هذه تبدأ بالأصعب ثم الأسهل والأسهل، بعكس الطرق الأولى التي تبدأ بالأسهل ثم الأصعب ثم الأسهل، تبدأ بالسهل ثم الصعب، هذه لا، تبدأ بالأصعب ثم الأسهل ثم الأسهل، يعني الطلاب سيجدون صعوبة في البداية لكن سيرتاحون في النهاية. كذلك لو تعلم اللغة هنا إجباري، يعني سيعني مجبر الطالب أن يتعلم اللغة حتى يعني يسير في تخصصه، بعكس لو كان يتعلم اللغة بهوى لنفسه لو وجد صعوبة ممكن أن يقف يعني عن تعلم اللغة، لكن هنا يعني لن يقف، يعني سيتعلمه وسيتعلمه. أها فقط. نعم تايتي. نعم نعم شكرا. أنا أسمع حديث جانبيات لا علاقة بالدرس. لا أخوات يسألنا في الخارج في الشفاة. يسألنا ماذا؟ مش رمال يعني أخوات معنا لازم معنا مش كيف؟ مشرفات. مشرفات؟ نعم. طيب مشرفات يعني يتحدث عن ماذا؟ يسألنا يسألنا اختبارات. اي يعني أرجونا المشرفات يعني يتوقف إما نتحدث نحن أو يتحدثنهم يعني أما بالطريقة هذه غير مقبولة الحقيقة. طيب نعم شكرا أخت نورة. هو الحقيقة ذكرت شيئا مهما وهو أنه الطالب أو الدارس حينما يتقن جانبا معينا الإحساس بالإنجاز هذا له دور كبير جدا في الحفاظ على دافعيته وحافزيته لتعلم اللغة، تحديد الهدف، تحديد الحاجة، وشعوره أنه مثلاً اليوم والله درس ساعة ساعتين والله حقق شيء، الإحساس بالإنجاز هذا يشكل بالنسبة له مكافأة كبيرة يعينه في مواصلته لتعلم اللغة. نعم شكراً أخت نورة. نعم بقي أظن أخت ماجدة. نعم تفضل. هذه الطريقة لابد أن يكون لدى المتعلم المهارات الأساسية والرغبة، ثم بعد ذلك يهتم المتعلم في تحديد المحتوى الذي يريده سواء كان يعني في العربية أو في الطب، ثم بعد أن يحدد المحتوى الذي يريده يتعلم يكون مستوى التعليم تدريجي، مثلا قسم الطب أن يبدأ أول شيء بالمصطلحات النظرية ثم بعد ذلك يبدأ بالتطبيق بالأسس. نعم انتهيتي؟ نعم نعم شكرا. هو الحقيقة نعم هو نؤكد على ما ذكرته أنه لابد أن يمتلك مهارات أساسية، لابد عنده يعني أدوات رئيسية يبني عليها ما الذي يريده، ولذلك نحن مثلا في المعهد لدينا يعني نية لتدريس اللغة العربية لأغراض خاصة، مثلا نريد أن نتوجه للعاملين والعاملات في المستشفيات، نريد أن نتوجه إلى العاملين والعاملات في الشركات، مثلا نريد أن نتوجه إلى العاملين والعاملات مثلا في السفارات مثلا. بالنسبة للمستفيدين إذا جيت وقلت والله أنا عندي برنامج لغة عربية بدرسكم لغة عربية ورأى الكتب التي لدينا لن يقبل، سيقول والله أنا عندي موظف أو موظفة بيشتغل سنة سنتين في السعودية مستعد أن يقضي شهرين ثلاثة أربعة في تعلم اللغة العربية في تخصصه، لكن تأتي وتقول والله أريد يتخرج وهو ملم بالعلوم الشرعية واللغوية العربية، هذه ليست يعني هدفا كبيرا أسعى إليه. سنضطر بشكل كبير إلى أن نضغط المنهج نلغط المفردات، نحقق الهدف الذي يريدون، وهو أنه يكون عنده إلمام بتخصصه بعمله مثلا، ونعطيه مهارات أساسية فقط في اللغة، بعدها نبني عليها في قضية التعلم. يعني بتخصصه بعمله، من هو في مجال مثلا الخارجية سيعرف مفردات ومحتوى العلوم السياسية والعلوم التواصل الدولي مثلا، من هو في المستشفى سيعرف بعض الأمراض، كيف يتعامل مع المرضى، كيف يتعامل مع كبار السن، من هي مثلا أو هو في التمريض سيعرف مثلا الكلمات التي تدور حول التمريض، المستشفى، التنويم، الجناح، وهكذا. فمن هو في البنك مثلا سيحتاج كلمات الاقتصاد، لن يعني يحتاج رفع الفاعل ونصب، لن يحتاجها، وما عنده استعداد انه يجلس مثل ما يجلس الطالب لدينا سنتين يتعلم لغة، نقول والله يعني ما شاء الله انت حصلت على شهادة في تعلم اللغة العربية، يقول لك انا ما عندي استعداد اقضي سنتين دوام كامل ومكثف واتعلم لغة عربية، ما عندي يعني اهتمام كبير بها، مستعد اقضي مثلا 6 ساعات في الأسبوع لمدة 2-3 شهور، ما عندي مشكلة. لذلك سيضطرنا إلى أن يكون تعليمنا قائما على المحتوى الذي يناسبه. نعم، شكرا. نعم، انتهيتم الآن؟ لديكم إضافات حول أو استفسارات أو تعليقات؟ لا. لديكم شيء؟ كلا دكتور، شكرا. طيب، هو الحقيقة أنا أتصور وأتوقع يعني ربما تظهر بعض إجاباتكم أنه لديكم وإن كنتم لم تصرحوا به، لكن أتصور أنه يعني ربما يكون لديكم تساؤل. طيب، هذه الطريقة يعني هل هناك كتب متخصصة في هذه الطريقة ألفت مثلا في تعليم اللغة العربية والإنجليزية؟ هناك من قال إن كثير من البرامج تستخدم مبادئ هذه الطريقة، لكن ليس شرطا أن يكون لها إجراءات معينة، ليست مثلا مثل الطريقة السمعية الشفهية، أبدأ بمفردات ثم تراكيب ثم عبارات ثم جمل ثم وهكذا. لا، يقولون أنه متى ما كان تركيزك على المحتوى بأي طريقة، إذا ركزت على المحتوى ومفردات المحتوى الذي تريد تدريسه، هي تعتبر من الطريقة القائمة على المحتوى. متى ما كانت اللغة لديك وسيلة وآلة وليست غاية بحد ذاتها، أنت الآن تدرس تعليما قائما على المحتوى. طبعا أثيرت قضية مثلا، وأنا ما أدري يعني سأضرب مثال، مثلا المغرب، مثلا المغرب العربي يقال أنهم يدرسون العلوم بالفرنسية، هذا من التعليم القائم على المحتوى. الرياضيات لو درست لدينا باللغة الإنجليزية في المدارس مثلا الدولية، الرياضيات والعلوم تدرس باللغة الإنجليزية، هذا تقريبا يعتبر من التعليم القائم على المحتوى. الطالب السعودي أو الطالب العربي حتى يتقن اللغة الإنجليزية، أعطيه مثلا برنامج عام، أبل، براون، شوغر، يعني هذه لن تفيده بشكل كبير، لكن إذا استخدم اللغة الإنجليزية وسيلة وآلة لفهم مادة علمية، بهذا سيتقن اللغة بشكل أكبر مما لو استخدمها هكذا. أنا أعلمه اللغة لأجل اللغة، أعلمه اللغة لذاتها، يقول أنا والله أحب التعلم فقط. لا، يعني يرى أو يقال أنه إذا كان لديه مثلا مادة علمية يريد أن يتعلمها، سيزيد الحافز لديه، وسيكون يعني ما يبذله من مجهود بالنسبة له مرضيا، لن يتأفف بشكل كبير مع ما يواجه من صعوبات ومن تحديات يعني يحاول أن يتغلب عليها. سأعرض بعض الإشكالات، وإذا كان عندنا وقت وما لديكم يعني سؤال سنعود إلى بعض البرامج المطبقة كما قلت. يعني سأختم، سأذكر الخاتمة حول الإشكالات على الطريقة. هذا النوع الحقيقة من التدريس استخدم بشكل كبير، يعني أكبر مما قبله، منذ الحقيقة يعني سبعينات ثمانينات القرن الماضي، في برامج اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة، وبرامج الاندماج أو الانغماس كما يسميها بعضهم، وبرامج الإنجليزية لأغراض وظيفية في سياقات مختلفة. يرى الذين يؤيدون هذه الطريقة يرون أنه يوصل لنتائج ناجحة أكثر من البرامج التقليدية. يقولون أن النتائج العملية أعطتنا نتائج ناجحة ومشجعة أكثر من البرنامج التقليدي، مثلا طريقة السمعية الشفهية أو أي طريقة أخرى. كذلك يقولون أنه يعطي فرص لا حدود لها للدارسين، أني أوفق بين حاجة الدارس وبين المحتوى. لذلك يعني الدارس يحس أنه يستفيد. أنا لو أدرس كل ما يعني لو كل دراستي تنظير وليس لها فائدة عملية ملموسة، أنا لن يعني أكون محافظا على الحافز وعلى الباعث لهذا التعلم. في المقابل الحقيقة هناك انتقادات توجه لها، منها ما أشرتم إليه أو أشار بعضكم إليه، ومنها أشياء أخرى. يعني من الانتقادات أنه يقال أنه معظم المدرسين تدربوا على أنه يدرس اللغة بوصفها مهارة أكثر من أني أدرس اللغة بوصفها محتوى. يقولون أن البرامج تعد المدرسين على أنه يدرس اللغة مهارة وليس على أن يدرس اللغة كمحتوى لأي مادة من المواد، وهذا فعلا يعني إلى حد ما يعني صادق. التدريس القائم على المحتوى يأتي للمدرس الذي تعلم على تدريس اللغة بوصفها مهارة وليس تدريس اللغة بوصفها محتوى، يطلب منه أن يدرس مواد وموضوعات لم يتدرب عليها. يعني برنامج مثلا علم اللغة التطبيقي، أنتن مثلا إذا انتهيتن إن شاء الله من الماجستير، قد يطلب منكن تدريس لغة لمن يتخصص في الكيمياء مثلا أو في الفيزياء. أنتن أو أنا مثلا لم نتدرب على محتوى الفيزياء أو الكيمياء بشكل مكثف يمكنني من تدريسه أو تعليمه لمتعلمين أو لدارسين. لذلك يعني وجه له هذا النقد، أنه المدرس أساسا مؤهل ومهيئ في برامج إعداد المدرسين للغات الأجنبية على أنه يدرس اللغة مهارة وليس محتوى. لا يوجد مثلا برامج تدريس المدرسين الذين سيتخصصون في العلوم الإسلامية، برامج للمدرسين الذين يتخصصون في العلوم الفيزيائية مثلا، في العلوم الرياضية مثلا، في إلى آخره. لكن طبعا هناك من يرى أنه لا، أنا أعطي للمدرس مهارة بإمكانه أن يصمم، عاد المحتوى هذا قد لا يلم به لكن ليس مطلوبا منه. لكن يبقى الحقيقة الانتقاد يعني له اعتباره. أيضا هناك إشكالات أثيرت باللغة الإنجليزية سأحاول أن أترجمها. الحقيقة هناك إشكالات أو متطلبات، وبعضها يعني تمت الإشارة إليه من قبلكم. من الأشياء التي أثيرت، يعني أنا أحاول أترجم بعض النقاط، يقولون هل المدرس يعني هل هو درب على أنه يختار محتويات برنامجه بناء على محتوى المادة التي يدرسه؟ هل تم تدريبه؟ يعني أنا مثلا خرجت مدرس في تعليم العربية لغير ناطق بها، هل هو قادر على أن يضع منهجا لمحتوى فقه مثلا لدارس لغة عربية غير الناطقين بها، أو هل هو قادر على أن يضع منهجا لمن يريد أن يتخصص في الطب مثلا، الطب العربي مثلا، هل هو قادر على أن يضع منهجا في الحديث النبوي؟ هذه من التساؤلات. كذلك يقولون من الإشكالات، هل هناك مثلا إذا أنا طلبت المدرس أنه يقدم لي محتوى مثلا في الفقه وهو لم يتعود سيذهب ويتعب، هل سأعطيه يعني مقابل مادي عليه؟ هل سأعطيه إجازات؟ هل سأعطيه مكافآت أوقات راحة؟ هذا أيضا يعني من الإشكالات التي تتبادر، يعني التضحية التي سيقدمها المدرس أو المدرسة ما المقابل لها؟ هل هي زيادة في الراتب؟ هل هي إجازات؟ إلى آخره. كذلك يقولون من الإشكالات يعني هل المدرسون سيوفر لهم تدريب على هذه المحتويات قبل أن يبدأوا بالتدريس أو خلال التدريس؟ أنا مثلا عندي مدرسين أعطيهم ما يسمى in service training مثلا، التدريب أثناء المهنة، أعطيه شهر أو شهرين أدربه على محتوى فقه مثلا وهو أساسا مدرس لغة عربية أو مدرس لتعليم اللغة العربية، هل هذا متاح لدينا في الجامعة مثلا؟ هل الأنظمة الجامعية تتيح لنا مثل هذا الشيء؟ أيضا يقولون ما مدى التوازن، وأظن هذه أشرتم إليها كثيرا بشكل أو بآخر، ما مدى التوازن بين محتوى اللغة كلغة ومحتوى المادة التي أدرسها؟ يعني هل أقول والله 50% أنا أدرس لمن يريد أن يتخصص في مثلا الزراعة، هل 50% مفردات لغوية سيحتاجها في اللغة العامة و50% مفردات زراعية؟ هل مثلا 20% سيكون مفردات لغوية و80% زراعية؟ هل سأقول إنه هذا الطالب سيأخذ برنامج متخصص في الزراعة لكنه للمبتدئ أو متوسط أو متقدم متقن للمحتوى الزراعي؟ كل هذه الأسئلة الحقيقة يعني طرحت لدى من يرى صعوبة التحقيق. أيضا من الأسئلة يقولون من هو المسؤول في اختيار المواد التعليمية؟ هل هو المدرس؟ طيب إذا كان ما عنده تأهيل من هو المسؤول؟ هل هناك مشرف سيختار؟ هل سيكلف المختصون؟ أنا مثلا أريد أدرس مثلا أطباء مثلا مستشفى الملك خالد الجامعي مثلا، أتوقع والله معهدكم جيد نريد تدرسون أطباء ركزوا على محتوى الطب، هل سآتي أنا مدرس لغة عربية أو متخصص في التربية وفي اللغة العربية وفي اللغويات في علم اللغة التطبيقي وآتي وأضع لي كورس أو برنامج، أو سآتي إلى أطباء سعوديين أو غير سعوديين وأقول تعالوا وش رأيكم سنضع يعني برنامج لأطباء، ما هي المفردات، ما هي الحاجات لديكم، يعني نريد العون منكم أنتم المختصون أنتم الخبراء، هل سيتوفر هذا أم أنني سأعتمد على معرفتي التي كما يعني أشرتم إليها قد لا تكون مناسبة أو قد لا تكون كافية؟ أيضا من الأشياء يعني بعضها ليس مهما، يقولون أنه مثلا إذا صممت أنا مواد مثلا أتيت واستعنت بمختصين في الشريعة مثلا لمحتوى شرعي، مختصين في الطب لمحتوى طبي، هل التعليمات في التدريس سأتلقاها منهم أم سأذهب إلى مختصين في مناهج وطرق التدريس، أم سأذهب إلى مختصين في اللغة العربية، أم سأذهب إلى مختصين في علم اللغة التطبيقي؟ كل هذه التساؤلات قد تبدو وجيهة وقد تبدو يمكن الرد عليها أو يمكن التعامل معها أو يمكن التحايل معها أو التحايل عليها أو يمكن الالتفاف حولها، لكن تبقى من الأسئلة المطروحة. يعني أتمنى أن يكون لديكم تعليق فيما طرح من إشكالات، يعني أرحب بهذا وأسعد به، خصوصا أنه الآن لديكم فترة صمت الحقيقة. ما أدري هل أنتم معي أو لديكم تعليق على الإشكالات التي طرحت أو إجابات أو إثراء لما طرح؟ نعم نعم الكلام كله صحيح. نعم يعني هي الحقيقة إشكالات طرحت يعني طرحت من مختصين في الميدان عانوا هذه الإشكالية، وأنا الحقيقة يعني عانيتها كثيرا بحكم أنه كثير ممن يعرف أني مختص بتعليم اللغة العربية يعني تأتيني طلبات حتى عن طريق البريد الإلكتروني. حينما كنت في بريطانيا كانت تأتيني طلبات كثيرة من شركات ومن أفراد أني أدرس لغة عربية قائمة على محتوى، لكن أجد صعوبة أحيانا في بعض المحتويات أنا ما أستطيع التعامل معها ولا أستطيع أني أعطي وعودا. مع ذلك يعني مع ما أثير من إشكالات الحقيقة يعني قيل أنه هذه الطريقة أسست على مبادئ علمية ومبادئ أكاديمية يمكن تطبيقها بطرق مختلفة. ممكن أطبقها على أي طريقة، أنا مثلا عندي طريقة الطريقة السمعية الشفهية أو الطريقة الصامتة أو أي طريقة نحو الترجمة مثلا، ممكن أن أميل بها وأطعمها بهذه المبادئ وأركز عليها بشكل كبير. ما أقول والله ترى انتبه تراها تتطلب نوع معين، هي فعلا تتطلب التشارك بين الطلاب، التعاون بين الطلاب، استخدام اللغة للتواصل سواء التواصل الشفهي أو التواصل الكتابي، لكن بإمكاننا أن نستخدم مبادئها لأي طريقة من الطرق السابقة، ولذلك يتوقع له الاستمرار كأحد الأنواع القاعدة أو الرائدة في تدريس اللغة في تصميم المناهج. يعني من الزملاء أو الأساتذة، هم الحقيقة يعني أساتذتي الذين يعني درسوني غير مختصين بتعليم اللغة العربية، لكن وجدوا أنفسهم في معهد تعليم اللغة العربية غير ناطقين بها. يقول يعني أحدهم يقول إنني بحثت في كثير من المناهج والطرق، وجدت إنه الذي يناسب اللغة العربية لطلاب المعهد هو التعليم القائم على المحتوى. التعليم القائم على المحتوى هو أفضل، يعني هو طبعا هذا رأيه، وإن كان أحيانا يعني قد يعني يسأل سؤال، طيب أي محتوى؟ هل هو محتوى المتخصصين باللغة العربية أم المتخصصين بالعلوم الاجتماعية أم المتخصصين بالعلوم الشرعية؟ الآن الجامعة عندنا لديها تخصصات كثيرة، طبعا أغلب من يتخرج من المعهد يذهب إلى العلوم الشرعية أو اللغوية، لكن هل أركز مثلا على اللغة أو على العلوم الشرعية؟ أم وإذا أردت التركيز هل أنا مثلا قادر على أني ممكن أن أفيدهم في قضية النحو والصرف مثلا، لكن أنا شخصيا مثلا ما عندي اهتمامات أدبية ما أستطيع أفيدهم، ولا ولو قيل لي درس الأدب في المعهد رفضت، لو قيل لي درس البلاغة رفضت الحقيقة، لو قيل درس التاريخ رفضت، لكن المواد اللغوية القراءة مثلا الكتابة النحو والصرف أدرسها ما عندي فيها إشكال، لكن مع أنه داخل في اللغة العربية الأدب والبلاغة أنا ما أستطيع الحقيقة أن أدرسها، ما أجد عندي ميول لا أدبية ولا بلاغية. هذا الحقيقة ما لدي، بدي أن أسمع تعليق إذا كان لديكم تعليق أو استفسار. إذا كان ما لديكم سنعرض لبعض البرامج التي قلت إذا كان لدينا وقت في نهاية المحاضرة بعض البرامج التي استخدمت في مستويات جامعية أو ثانوية مختلفة. نعم تفضل. دكتور. نعم تفضل. إشكالات أعرضها عن المعلمين. عفوا أستاذة من عفوا أخت من. منى. نعم تفضل. إشكالات التي طرحت أغلبها على المعلمين، وأنا بوجهة نظري أن هذه الإشكالات يستطيع التغلب عليها أو بعضها، يعني المعلم أو المعلمة ذو الشخصية المتميزة. يعني هناك حسب خبرتي من يكون لديهم قدرة أو مهارات لتوظيف الصعوبات أو التغلب عليها. صحيح. والبعض منهم مثلا تدريبات لا ينتظر أن تقام دورات تدريبية، فهم يحاولون تدريب أنفسهم يعني وتنمية مهاراتهم. طبعا لا أحد يصل إلى الكمال، لكن يعني يحاول تغلب عليها إذا يعني وضع في الموقف. نعم فقط. نعم ممتاز، شكرا. تماما يعني انا اوافق، ما عندي يعني اعتراض عليها. ويعني بالمناسبه يعني من خبرتي يعني ما يؤكد كلامك هذا، انتم تسجلون ام لا تسجلون؟ نعم لا نسجل. تسجلون المحاضره؟ نعم. تسجلونها؟ نكتب. ها نكتب معك. نكتب كتابة يعني، ليس تسجيلا صوتيا. البعض تسجل. لاني ما اريد يعني ادخل هذا في التسجيل، تجربة شخصية يعني، ما اريد ادخل في التسجيل يعني. انا تأكيدا بكلام الاخت منى يعني، اذا كان يعني بالامكان يعني ما تسجل توقف التسجيل يعني، من الاشياء التي تؤكد كلام الاخت منى، وان كنت يعني اعتب على نفسي فيها